السلام عليكم. قصة اليوم من أغرب القصص اللي حصلت في السبعينات، عام 1390 هجري 1971 تقريبا ميلادي، حصلت في المملكة العربية السعودية في نجد. وتعرفون ذيك الأيام القبائل عندهم حلال غنم وبل وكذا، فالبنت تسرع دائما في غنم أهلها اللي ما عندهم رعيان وكذا. عندهم البنت دائما والولد هم أضمن الناس اللي يرعون في غنمهم وحلالهم، وما هي بعيدة لأن المنطقة اللي ترعى فيها دائما تكون هي منطقة تابعة للقبيلة نفسها، يعني أمان، والأمان عند رب العالمين. كانت في بنت، وهذه كانت من أشهر أحد القبائل اللي كانت تعيش في نجد، ما نبي نذكر اسم القبيلة للخصوصية. المهم فكانت تسرح في الحلال، وكان كذلك ولد خالها وهو كذلك من نفس القبيلة والعائلة، يعني هو ولد عمها لكنه قريب ولد خالها، يسرح كذلك في حلال أهله، يتخاون، وهذول عايشين البنت والولد هذا عشرة عمر من الطفولة إلى أن كبروا وصار أعمارهم في يعني 17-18 سنة. وتعرفون اللي يسرحون في الحلال يطلعون من الفجر ويجي عليهم الظهر وتصير الشمس نار والأرض حارقة، فيدورون الظلال، إما أن يشوفون لهم شجرة يقعدون تحتها لين تغيب الشمس شوي، ولا أن يشوفوا لهم أحد الغارات اللي في الجبال هذه. فقررت البنت مع ولد خالها أن يدخلون فيها المغارة ويأكلون غداهم، وغداهم كان مجرد يعني تمر ولبن وخبز وكذا، يعني شيء بسيط يسد الجوع لين يرجعون بيوتهم. المهم قعدوا وكلوا وقعدوا يسولفون، لكن الشيطان بدأ يسحب ثوب الولد. الولد هذا ما هو على خبركم يوم كان صغير وما يعرف شيء، لا رجال الحين بدأ ينظر حق البنت يعني نظرة ثانية، فيحاول يتقرب منها وكذا. فبعدين عاد طلب منها شرفها وعرضها. البنت رفضت، ولا والبنت قامت عليه أضربته وهددته بالفضيحة وقالت له بس نرجع للبيوت والله ما راح أخليك، راح أبلغ أخوي وأبلغ أبوي وأخليهم يذبحونك، أنت شلون تتجرأ أنك تمسني يعني لو بكلمة. الرجال يوم شاف أن الموضوع خلاص وأنه هو راح ينفضح قال أخذ اللي أبيه منها وتخلص منها وتخلص من تهديدها مرة واحدة. وفعلا ويقوم الولد ويضرب البنت إلى أن أغمى عليها واعتدى على شرفها، وبعدين قام وقتلها وقطع البنت ودفنها ووزع بعض أجزاء من جسمها يعني في أماكن برية علشان تأكلها الذيابة بالليل، لكن باقي الجسم ادفنه داخل هالمغارة. ورجع بالليل حق أهله، لكن يوم رجع ولا الدنيا مقلوبة، تأخروا أول مرة يتأخرون لليل يعني، وأبو البنت يدور عليها ويعرف إنها طالعة مع ولد خالها فلان هذا، تلقوها أول ما وصل، ولا الولد عليه دم ومتبهذل وثيابه متقطعة، البنت كانت مقاومته، وسألوا وهو خايف ارتبك وقام يركض هرب منهم، ويطاردونه ويلقون القبض عليه اللي هو أبو البنت وإخوانها والجماعة والقبيلة. البنت وين تكلم؟ ايش فيك خايف؟ شنو هالدم هذا؟ قال لهم يعني سامحوني وأنا دخيلكم وأنا كذا، شو مسوي قول؟ قال لهم أنا اعتديت عليها وتكفون السموحة. أي سموحة؟ المهم السالفة كبرت ودخلت فيها العشيرة والقبيلة وصار تحقيق ودخلوا رجال الأمن في الموضوع وخذوا الولد من أبو البنت تحفظوا فيه عشان لا يذبحونه بس. وين حطيت الجثة؟ قال في المغارة الفلانية. ويروحون ولا فعلا ماخذ البنت مقطعها حسبي الله عليه، ولا وفي أطراف من البنت يعني كان قاص يعني من الوجه علشان يشوه البنت ما حد يعرف جثتها، وقاط من أجزاء من جسمها برا في الصحاري علشان الذيابة تاكلها، وهني تنتهي البنت ولا حد يعرف عنها شيء، ولا كان متوقع انه راح ينكشف بهالسهولة. مالكم بالطويلة حكموا عليه بالقصاص. على ما جاء موعد محاكمته أبو البنت توفى وصار ولي الدم واحد من إخوانها الكبار، وطبعا كبار ما هم كبار يعني أعمارهم بالثمنتاعش تسعتاعش سنة. الحين القاتل منه ولد خار البنت، وهو كذلك من جماعتهم. وتعرفون عادة القبائل للأسف يعني إحنا والله العظيم أنا أتمنى أن تنتهي هالسالفة هذه، كل واحد ذبح له شخص قاموا وجابوا له وجهاء القبيلة وطاحوا عليه وتنازل ويغرونه في المال، ولما يتنازل ما يطول شهر شهرين ثلاثة يرتكب جريمة ثانية ويقتل نفس ثانية وبعدين ينسجن ولا يحصل القصاص. يعني المفروض القصاص هذا يعني يتم بسهولة بسرعة علشان ما يصير في مجال للتنازل، لأن القاتل وخصوصا القاتل بصورة وحشية، أنا ما أتكلم عن القتل مثلا العرضي يعني قتل دفاع النفس ولا قتل اللي حصل والإنسان مثلا كان في حالة هستيرية لضغوطات نفسية أو ضغوطات يعني أمور ثانية. أنا أتكلم عن جريمة تكون جريمة بشعة، يعني واحد ياخذ بنت مأمنة فيه وهذه غيلة ويقتلها ويعتدي على شرفها ويقطعها ويدفنها، يعني هذا المفروض ما حد يتوسط للتنازل عنه. لكن العادة موجودة، وولد دم حين أصبح أخوها الكبير هذا، وأخوها الكبير يعني عليه ضغوطات مو بس من القبيلة والجماعة والعشيرة ووجهاء، لا خالة يطلب من أم الولد اللي هو ولد دم أن يتنازل، يعني الأم تضغط على الولد والقبيلة والوجهاء يضغطون على الولد والناس وكذا ويغرونه في المال. الولد قال أنا حاضر تنازل. يوم تنازل ويروح أبو الولد وياخذ التنازل ويطير فيه إلى رجال الأمن، قال لهم أنا عندي تنازل علشان يوقفون القصاص. قالوا لا ما في مشكلة، مدام خذيت التنازل احنا نوقف القصاص، لكن كذلك في شيء قال للحق العام، يعني ممكن ان هذه الجريمة ما صنفت انها غيلة والغيلة ما يكون فيها مثلا تنازل، لكن كذلك لما يكون في قصاص ممكن يكون في حكم ثاني اللي هو حكم السجن. قالوا له ما في مشكلة احنا ما راح ننفذ حكم القصاص لان عندك تنازل، لكن كذلك في حكم اللي هو حكم الحق العام، السجن ما راح يتم الافراج عن الولد. ايش سوى ابو الولد؟ راح للملك فيصل رحمة الله عليه. طبعا انا ما بكلمكم عن الملك فيصل، الملك فيصل اسطورة الحكام العرب والخليج كلهم، هذا اللي ركع الدول الأوروبية، قصته قصة وكانت كلمته ما تنزل الأرض. فكان الرجل رحمة الله عليه الملك فيصل عادل وعنده روح الإنسانية يعني كبيرة جدا. تقول لي ليش يا أبو طلال؟ أبو الولد يوم راح حق الملك فيصل ودخل عليه طبعا بوساطات يلا قدر انه يدخل عليه، المهم يوم قابل الملك تكفى يا ابو عبد الله، هو اعتقد يسمونه ابو عبد الله الملك فيصل، تكفى يا ابو عبد الله تكفى ولدي. قال ايش في ولدك؟ قال ولدي محكوم بالقصاص وانا جبت التنازل، لكن الشرطه ما هم راضين يفرجون عنه، يقولون في حكم سجن غير القصاص. قال له ان شاء الله يصير خير. والملك فيصل ملك حكيم وذكي، قال لهم جيبوا لي ملف القضيه اقراه قبل لا يتم التنازل عنه، يعني في الحق العام اللي هو السجن. فقرا القضيه، ولا القضيه بشعه جدا. الولد هذا ماخذ البنت ومعتدي على شرفها وقاتلها ومقطع البنت، هذا يتم التنازل عنه؟ يوم شيك من اللي تنازل، ولا اللي متنازل اخو البنت ابوها متوفي، وام البنت هذا القاتل ابو اخوها، يعني اكيد انه ضغط على الام والام ضغط على ولدها، وهذا المسكينة اللي توفت ما لها اب يعني يطالب بحقها وكذا، الولد كان الظاهر ضعيف. فيوم درس الموضوع الملك فيصل عرف ان البنت هذه ضاع حقها بسبب الضغوطات والواسطات. المهم قال دخلوا للرجال اللي جاء على سالفة ولده المسجون. المهم جابوه، وايامها كان ولده مسجون في الملز، يبي ينفذون عليه حكم القصاص في الملز بس وقفوا الحكم. فقال له خلاص روح الحين سجن الملز هناك، وروح عند يعني مدير الشرطة الفلاني، وراح يتم تسليمك ولدك. قال جزاك الله خير وبيض الله وجهك، ويركب الرجال ويطير للرياض الملز. اتصل الملك فيصل على يعني نفس الحكم محكمة هناك اللي ينفذون الأحكام، وقال لهم الولد هذا تنفذون فيه حكم القصاص الحين، وأول ما يجي الأبو تسلمون جثته. وفعلا أول ما وصل أبو الولد قالوا له أنت أبو الولد؟ قال إيه نعم. قالوا له لحظة شوي، ويجي طال عمرك ويقص راس الولد ويسلمون الجثة. قام يبكي ويصيح الأبو، يقول أنا اللي قتلت ولدي، لأنه راح عند شخص حكيم، رجل عرف أن هالبنت هذه ما لها أب، وحتى في كلمة الشهيرة الملك فيصل هذه البنت ما لها أب وأنا أبوها وأنا ولي دمها، إذا أبوها متوفي أنا أبوها، وخذ حق البنت الله يرحمها وقص راس الولد علشان يكون عبرة لأي شخص تسول له نفسه أنه ممكن يزهق حياة إنسان، وأنه ممكن يفلت بسبب الوساطات ولا بسبب الفلوس. يا رب يعني أن تطور الأمور والناس تكون على قدر من الثقافة والوعي، بأن مو كل شخص عليه دم توسط له ولا تروح تدفع له علشان تفكر قبته، على حسب جريمته. شوف نوع الجريمة، هل هذا يعني اضطر لأنه يدافع عن نفسه مثلا وارتكب الجريمة، ولا جريمة يعني تم تنفيذها بشكل متعمد ولها ظروفها وبشاعتها. الله يحميكم ويحمي أهاليكم وعيالكم يا رب العالمين. هذه نهاية سالفتنا، ولا تنسوا الاشتراك في قناة ولدكم، وفمان الله، مع السلامة.